الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، نستأنف درسنا في كتاب الفوائد لعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على قوله، فصل في قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي نسختي صفحة 98 بعد 100. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: فصل في قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلم العبد، أوجب له ذلك أمورا. يعني الإنسان المسلم عليه أن يوطن نفسه أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، وأن المحبوب قد يأتي من جانبه المكروه، وهذا مشاهد في الواقع ومشاهد في من تأمل أحوال نفسه. مثلا تجد أن الولد حينما يكبر شيئا يتألم، لأن السن يريد أن يخرج. طيب، هو يتألم مكروه، لكن يأتي بالمحبوب وهو الضرس والسن ليأكل. إذن مكروه واقعيا جاء بالمحبوب. الأم حين الولادة تتألم، تجد ألام شقة في المخاض، لكنها تتحمل لأنه يعقب ذلك إيش؟ المولود المحبوب. فإذا كان هذا أمرا مشاهدا في الواقع، فعلينا أن نستيقن بذلك فيما لا نعلمه في الواقع. أصبت بمرض، فتيقن أن وراء ذلك محبوبات. جاءتك المحبوبات فلا تأمن، فإن جانبها مغدور، فلا تكن بها مغرورا. فإذا مشى حياة الإنسان على هذا، أنه ما من محبوب إلا وقد يأتي من جهته المكروه، وما من مكروه إلا وقد يأتي من جهته المحبوب، يحب الأشياء حبا ما، ويبغض الأشياء بغضا ما. أما الحب المطلق والكره المطلق فهو لله وفي الله. لماذا؟ لأن ما تعلق بالله لا يأتي من جهته إلا الخير الكامل، إلا المحبوب الكامل. الصلاة تصلي، لن تجد من الصلاة إلا المحبوب المطلق. تزكي، لن تجد من الزكاة إلا المحبوب المطلق. فالعبادات كلها محبوبات المطلق، والطاعات كذلك. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم أن ما يصيبه من المكروهات قد يعقبه المحبوبات، وأن ما يصيبه من المحبوبات قد يعقبها المكروهات. قال: أوجب له ذلك أمور. إذا تيقن أن المكروهات يعقبها أو يصحبها المحبوبات، وأن المحبوبات يصحبها أو يعقبها المكروهات، أوجب لنا ذلك عدة أمور. منها قال رحمه الله تعالى: منها أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع. وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي، وإن هويته نفسه ومالت إليه، فإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب. وخاصة العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير، واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبه من الألم العظيم والشر الطويل. فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها، والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئها من وراء ستور مبادئها، فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمذمومة. فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل، فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم. ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء، وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول. ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها، وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية. فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك، وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. إذا أراد الإنسان أن يعلم أن المكروهات مصحوبة أو عواقبها محمودة، وأن المحبوبات الدنيوية مصحوبة أو عواقبها مكروهة، فليستيقن أنه لا شيء أنفع له من امتثال الأمر واجتناب أمر نهي الله عز وجل، وإن كان يجد في سبيل ذلك نوع مشقة، لكن ليستيقن أن ما يجده من الكراهة في امتثال الأمر واجتناب النهي خير له وأنفع في الحال والمآل. وأضر شيء على العبد هو اجتناب المحرمات، هو ترك فعل المحرمات. أضر شيء على العبد فعل المحرمات، لأنها وإن كانت لذات وقتية لكنها معقوبة ومصحوبة بكدر ومكروهات ومساخط لا يعلمها إلا الله عز وجل. ومن ميزات العقل البشري أنه يتحمل المكروه إذا علم أن عواقب المكروه محمودة، ويترك المحبوب إذا علم أن عواقب المحمود مذمومة. مثل له ابن القيم بالطعام: طعام فيه سم، فالنفس تريد أن تأكل، هو ينهى نفسه عن أكل الطعام المسموم، وهذا أمر شاق لا سيما إذا كان جائعا. لكنه يعلم أن في منع نفسه من هذه الأكلة حمد وسلام، ومن ترك نفسه لهذه الأكلة المحبوبة في المضغ والمضغتين عواقب وخيمة. والعاقل لا ينظر إلى الأمر من حيث هو، وإنما ينظر إلى ما وراء الأمر ينظر إلى الستور وما يعقب ذلك من الأمور. مثال ذلك شخصان كانا في الصحراء، فرأيا واحة خضراء، أحدهما نظر إلى ظاهر الأمر، قد يكون نظره صحيح، فوجد أن ظاهر الأمر دوحة وواحة وماء ومراح. الآخر نظر لماذا الناس تركوا هذه الواحة، ينظر لأسباب العواقب، يخشى أن تكون هذه الواحة مسمومة فلا يشرب من مائها. وتأملوا هذا مع قوله طالوت لجنوده، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فإنه منه إلا من اغترف غرفة بيده. فالعاقل لا يؤثر لذة ساعة على لذة العمر وأبد الآباد الجنة، فيعمل لآخرته. لكن هذا يحتاج إلى نوع علم وتفكر وتدبر. ومن هنا نفهم معنى قول ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة لعلكم تعقلون لعلكم تتفكروا لعلكم تذكروا. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. قد يكون هناك شيء من الأمر لا يعرف الإنسان عاقبته، فيسلم المؤمن أمره إلى الله. ولذلك شرع الله لنا صلاة الاستخارة، لا نعلم عواقبه فنفوض الأمر إلى الله، إنك تعلم ولا أعلم وأنت علمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على ربه شيئا بل يسأله حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يختاره، فلا أنفع له من ذلك. العاقل يعلم أن الحكيم الخبير إذا شرع فليس للعبد الحقير ولا للإنسان الفقير أن يقترح على الله. ولذلك ترون الجنود في الدنيا اللي يعمل في العسكرية يعرف هذا، الجنود في الدنيا لا يقترحون على الرؤساء، ينفذون الأوامر مع أنهم مثلهم بشر، فكيف لعبد يقترح على الله لماذا يا ربي حرمت هذا، لماذا حللت هذا؟ لا بد أن تسلم الأمر إلى الله وتعلم أنه ما حرم هذا إلا لقباحته وكراهته أو لقباحة ما يؤول إليه أمره وكراهته، وما أحل هذا إلا لما فيه من المحبوب أو لأنه يؤول إلى المحبوب. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. إذا تم من العبد التفويض التام إذا حصل من العبد التفويض التام لله جل وعلا، بذل الأسباب الميسرة، قلبه معلق بالله عز وجل، يجد أولا قوة وعزيمة في نفسه. ومثال ذلك الصوم، أنت لا تصوم ويجيبون لك الأكل يقول لك لا تأكل وتجد مشقة، ويجي الغداء يقول لك لا تأكل تجد مشقة أكثر، ربما تضارب إحنا صايم من أمر عادي. ليش؟ لأنك فوضت في الصوم الأمر إلى الله فرزقك الصبر والسلوان عن الطعام والشراب وأنواع المحبوبات. لو قال لك الناس اسكت لا تتكلم تجد في نفسك مشق، تكبر الله أكبر ما تتكلم معه تجد الأمر هين. يجب على الإنسان أن يفوض أمره إلى الله، متى ما فوض وجد حسن العواقب. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى، ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه، فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه، وإلا جرى عليه قدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه، لأنه مع اختياره لنفسه. ومتى صح تفويضه ورضاه واكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره، ولطفه يهون عليه ما قدره. وإذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده، فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة، فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف. الله أكبر. الإنسان عليه أن يعلم أن تفويض الأمر إلى الله جل وعلا خير له، لو لم يكن هذه الخيرية إلا كونه مرتاحا من التفكير من تقديرات، سويت كذي بيصير كذي، سويت كذي بيصير كذي، سويت كذي بيصير كذي، يتعب. لكن إذا فوض أمره إلى الله يرتاح، يجد الراحة والطمأنينة والسكينة. بل إذا فوض أمره إلى الله جل وعلا وأصابه ما أصابه من القدر فإنه محمود مشكور ملطوف به، فهو مع كونه قد أصيب بقدر الله عز وجل دائر بين اللطف والعطف، واللطف من اسمه اللطيف، والعطف من اسمه الرحيم الودود. لهذا قال يوسف عليه السلام بعد ما جرى معه مما لا يتخيل الإنسان عواقبه، ألقي في الجب، كيف يظن الإنسان أنه سيصبح حيا؟ أخرج من الجب وبيع عبدا، كيف يتصور الإنسان أن العبد سيكون له المكنة في بيت العزيز؟ اتهم في عرضه، لا يتصور أحد أن المتهم في عرضه يصبح له المكنة في مصر. لذلك بعد ما انتهت القصة ماذا قال يوسف عليه السلام؟ إن ربي لطيف لما يشاء، يعني في قدره لطفه جل وعلا، في قدره لطفه سبحانه وتعالى وعطفه ورحمته. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يرى لطف الله في القدر وعطفه في المقدور أن يصحح تفويضه إلى العزيز الغفور. ولا يوجد أنفع من الاستسلام لأمر الله جل وعلا الشرعي بالامتثال والفعل، ولا يوجد أنفع للعبد من الاستسلام للأمر القدري ومعالجته ومعالجة الأمر القدري بإيش؟ بالشرع. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.